بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه خرافه الشيخ الامام المسلم رحمه الله تعالى رحمه واسعه في كتاب الايمان، ما زلنا باب تجاوز الله. نعم. نعم، هذا الحديث دال على رحمة هذه الشريعة، وأن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عما يمر بخواطئ بالإنسان من خواطر الناس ومن الأحاديث العابرة. طالما أن الإنسان طالما أنها لم تستقر في القلب ولم يعقد الإنسان عليها النية ويطمئن إليها ويتكلم بذلك ويعمل، أما إذا كانت عابرة فمن ذا الذي يسلم من هذه الخواطر؟ لا أحد، حتى الصحابة رضوان الله عليهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور يجدونها في أنفسهم، لأن يخر أحدهم من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان. فهذه الأحاديث العابرة التي تطرأ على يعني خيال الإنسان وعقله وفكره، هذه لا يأثم عليها الإنسان ولا يؤاخذ بها الإنسان. أما إذا استقر في النفس وصارت اعتقادا وعزم الإنسان على هذا الفعل ونواه فلها أحوال أخرى. فمثلا لو أنه مر على الإنسان على ذهنه معصية من المعاصي، فاستعاذ الإنسان من الشيطان الرجيم وكذا بالله من الشيطان الرجيم، فهذه لا يؤخذ عنه. حال أخرى طرأت هذه المعصية على فكرك واستقرت في قلبك وتمنيت هذه المعصية، ثم قلت الصباح أو الليل أو كذا سأفعل هذه المعصية، ونويت ذلك وعزمت على هذا، فهذا تأثم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أجرا قد يحصل الإنسان وأن إثما قد ينال الإنسان بسبب النية فقط، فهما في الأجر سواء، فهو بنيته في الإثم كذلك. في من تمنى أن يكون كرجل كهذا الرجل الذي أنفق له مال أنفق وكذا، فقال لو أنني مثل مال فلان لأنفقت مثل ما أنفق، قال فهما في الأجر سواء يعني بالنية. والآخر كذلك صاحب المعصية قال لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل من المعاصي، فهو بالنية أيضا في الوزر سواء، مع انه كل عمل النية. يبقى قد يأتي الانسان على النية اذا استقرت في قلبه وتحولت امنية وتمنى الإنسان أن لو حصل أسبابها لفعلها، فديأتم عليه الإنسان. فإن تحركت إثمنية، فإن تحركت لازمية لتكون عملا، فإن الإنسان يأثم إثم العامل ولو لم يعمل. يعني واحد تحرك ليعمل هذه المعصية وراح وسعى ومشى وأخذ أسباب لوصول المعصية، فالشرطة مسكته ولا تشبه أمره فهرب، فهذا يأثم إثم العامل ولو لم يعمل، لقوله صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا يا رسول الله قاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، ما قتل لكنه آكل. ليه؟ لأنه كان حريصا على قتل صاحبه وسعى. يبقى إذن عندنا الأحوال تختلف، حال يطرأ على ذهنك شيء، عارف ولم يستقر في قلبك ولم تلقي له بالا واستعذت بالله منه، هذا لا إشكال فيه ولا تأثم فيه، وهذا من التجاوز الذي تجاوز الله سبحانه وتعالى به عنك لأنك لا تملكه، ودفعه دفع ما لا يطاق. طيب الأمر الثاني، نية شيء يطرأ فيتحول إلى نية وأمنية وتود أن لو فعلت هذا فتأثم على قدر نيتك. الثالث، نية تحولت إلى عمل وسعي فتأثم إثم الفاعل والعامل ولو لم تعمل، إذا حال بينك وبين هذا العمل شيء من الأمور القهرية، هذا حال. حال تسعى في حصول تحصيل هذه المعصية ثم قام في قلبك الخوف من الله سبحانه وتعالى، تقول أعوذ بالله، إزاي أنا أفكر كده وإزاي أنا أفعل كده، أعوذ بالله أعوذ بالله، تبت إليك يا رب وأنت قادر على أن تفعل هذا الفعل لكنك تبت إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا لك به حسن، هذا لك به حسن. إذن المقامات تختلف، فالذي نريد هنا تحرير المقام في كل هذه الأحوال، لكل هذه الأحوال وردت بها الأدلة، حال الخواطر التي لم تستقر، حال الخواطر التي استقرت وأصبحت نية ولم تحول إلى عمل، حال تحول النية إلى عمل وعدم الإدراك، حال تحول النية إلى عمل بإدراك، حال تحول النية إلى سعي فيها لكن منعك الخوف من الله سبحانه وتعالى، كل هذه أحوال لها أدلتها التي يتنزل حال الإنسان على حسبها. نعم، يبقى مفيش حد يفكر إن من الأمور اللي ممكن يتجاوز فيها إن الإنسان بينوي ويعذب ويتمنى ويتخيل ويود لو كذا لو فعل، إن ده من الخواطر اللي الله تجاوز عنها، لا، إن الله تجاوز عنها هي التي لا تملكها، التي لا تملكها أنت، التي لا تملك دفعها، التي لا تملك دفعها. زي ممكن إنسان مثلا يجي في باله تكييف صفة من الصفات فقول أعوذ بالله أعوذ بالله، ليس كمثيل شيء سوى المصير، هذا لا تأثم عليه، لا تأثم. نعم، ما هو لم يعملها خشية لله، خشية لله سبحانه وخوفا أعطى أنه إيه هم بسيئة. طبعا هذا شرك أصغر، ترك العمل لأجل الناس، هذا من أجل الناس، ما خاف الله سبحانه وتعالى. هذا الذي نوى وسعى هذا يأثم إثم من منع ويضع عقبه من الله سبحانه وتعالى على النية والسعى، لأنه وسعى وغدوا على حرب قادرين، ده مشوا وطلعوا يلا قوم بدري الصبح عشان محدش يشوفهم وسعوا، وهذا هذا إثم من منع، هذا الذي يدعى إثم من منع، ويدعى عقبه الله سبحانه وتعالى على ذنبه. لا، أو ما منعه الخوف من الله، هذا منعه حياء من الناس، هذا مذموم، لأنه فعل من أجل ترك من أجل الناس، كان الواجب أن يترك من أجل، لأن هذا لو قدر على الفعل حين لا يراه الناس لفعل، إنما الخائف من الله لو جاءه ما تمنى لقال إنه ربي أحسن مثواي. أين أحسن؟ يعني اليهود عقبوا عقاب من قتل نبيا اللي هو عيسى عليه السلام، ولهذا العلماء يقولون ايه، انهم قتلت عيسى حكما مش حقيقه، يعني هم ما قتلوش عيسى بس هم اخذوا اثم من قتل عيسى، فهم قتلت عيسى حكما من جهه الحكم لا من جهه الواقع والحقيقه، لان الله رفعه اليه. نعم. اي نعم. Thank you. الله أكبر. هذا الباب يبين قاعدة الإحسان التي يعامل الله سبحانه وتعالى بها خلقه. أما الحسنة إذا هم بها الإنسان فلم يعمل لعدم القدرة على ذلك ولعدم الاستطاعة، وهو يحب أن يؤديها، كتبه الله عز وجل له حسنة، فإن عملها كتبه الله سبحانه وتعالى له 10 حسنات. أما السيئة فهي بسيئة إذا عمل، وهي بحسنة إذا تركها من جراء الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة الإحسان وليست قاعدة العدل، إذ مقتضى العدل أن السيئة بسيئة والحسنة بحسنة، لكن الحسنة بعشر والسيئة بسيئة. ثم إن السيئة إذا نواها فتركها جراء خوف الله سبحانه وتعالى انقلبت لتكون حسنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فالناظر إلى هذه القاعدة يجد أن الأبواب قد فتحت وأن الخير قد أعطي الناس، ومع ذلك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. سبحان الله، مع كل هذه القاعدة الجليلة من الإحسان الذي يحسن الله سبحانه وتعالى لا، وفوق هذا وفوق هذا لو بقيت عمرك كله كافرا مشركا ملحدا ثم جئت عند موتك فتبت إلى الله توبة صادقة محيت كل هذه السيئات لتلقى الله سبحانه وتعالى صفحة بيضاء إن كنت صادقا في التوبة، ومع ذلك الأكثر هم الضالون والأكثر هم الذين في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم.